الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درسنا الثاني من هذه الدورة المخصصة في بيان أو تعريف الأمة أو تعريف العالمين بفضائل وشمائل سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبيان حقوقه على الثقلين. وكان درسنا الأول هو في اختيارات من كتاب زاد المعاد الجزء الأول، وكتابنا الثاني بعد صلاة العصر الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي. وبعد هذا الدرس سيكون عبر الشبكة درس الدكتور عرفات المحمدي في دلائل النبوة للإمام الفريابي، وبعد صلاة المغرب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وبعد العشاء درس عبر إذاعة سبيل المؤمنين الشبكة للدكتور خالد الردادي في قواعد في معرفة شمائل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. هذا الكتاب الذي بين أيدينا الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير هو مختصر في بيان سيرته، حيث يتكلم باختصار عن نسبه صلى الله عليه وسلم وعن ولادته ورضاعه ونشأته وعن صيانة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من صغره، ثم مبعثه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتكلم عن الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، فهاجروا إلى الهجرة، هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم تكلم عن مقاطعة المشركين لبني هاشم وبني المطلب، ثم تكلم في فصل عام الحزن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما حصل له صلى الله عليه وسلم من أذى من قوم ثقيف، ثم إسلام الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه، ثم فصل في الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، ثم تكلم عن فصل حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام إياس بن معافى بن معاذ، ثم تكلم عن فصل بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم خبر سراقة بن مالك في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وملاحقته وما حصل لسراقة، ثم خبر شاة أم معبد التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، ثم دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة واستقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم لحوق علي بن أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن فصل موادعة اليهود والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وفرض الزكاة، ثم فصل فرض الجهاد، ثم تكلم عن فصل غزوة الأبواء، ثم سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر، ثم سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب إلى بطن رابغ، ثم تكلم عن فصل غزوة البواط، ثم غزوة العشيرة، ثم تكلم عن غزوة بدر الأولى وتسمى صفوان، ثم تكلم عن سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة والقتال في الشهر الحرام، ثم تكلم عن تحويل القبلة وفرض الصوم وزكاة الفطر، ثم تكلم فصل غزوة بدر الكبرى، ثم تكلم عن فصل عدة من شهد بدرا، ثم تكلم عن فصل غزوة بني سليم، ثم فصل غزوة السويق، ثم غزوة ذي أمر، ثم غزوة بحران، ثم غزوة بني قينقاع، ثم تكلم عن فصل قتل كعب بن الأشرف، ثم تكلم عن فصل في غزوة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، ثم تكلم عن فصل بعث الرجيع وبعث بئر معونة، ثم غزوة بني النضير، ثم تكلم عن غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد، ثم تكلم عن غزوة بدر الثالثة، ثم تكلم عن فصل غزوة دومة الجندل، ثم تكلم عن فصل غزوة الخندق، ثم فصل غزوة بني قريظة، ثم فصل قتل أبي رافع سليمان بن الحقيق بن أبي الحقيق، ثم غزوة بني لحيان، ثم غزوة الغابة أو ذي قرد، ثم تكلم عن غزوة بني المصطلق وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية وقصة الإفك، ثم تكلم عن فصل غزوة الحديبية وبيعة الرضوان، ثم تكلم عن غزوة خيبر، ثم عن فتح فدك، ثم فتح وادي القرى، ثم تكلم عن عمرة القضاء، ثم تكلم عن فصل بعث مؤتة، ثم تكلم عن غزوة فتح مكة، ثم تكلم عن فصل غزوة حنين، ثم فصل غزوة الطائف، ثم فصل غزوة تبوك، ثم فصل قدوم وفد ثقيف، ثم حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل، ثم تكلم عن حجة الوداع، ثم تكلم عن وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم فصل حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن عدد غزواته وبعوثه، ثم تكلم عن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن الأخبار بالغيوب المستقبلة، ثم تكلم في فصل بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم في فصل أولاده صلى الله عليه وسلم، ثم فصل أزواجه صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه، فصل في مواليه، فصل في خدمه، فصل في كتاب الوحي، فصل في مؤذنوه، فصل في نوقه وخيوله، فصل في آلات حربه، فصل في ذكر رسله إلى ملوك الأفاق، فصل في صفته الظاهرة، فصل في أخلاقه الظاهرة، فصل في الرحلات النبوية، ثم تكلم عن عدد المسلمين حين وفاته وعدد من روى عنه من الصحابة، ثم تكلم عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يشاركه فيها غيره، ثم فصل مما يشترك فيه هو وغيره من الأنبياء، ثم تكلم عن بعض الأبواب: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الأطعمة، كتاب الهبة، الفرائض، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الكتاب. فحري بالمسلم أن يطلع ولو على هذه المختصرات ليعرف هديه صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن دراسة السيرة لها مقاصد، منها لتحقيق محبته صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يتحقق إلا بمعرفته ومعرفة هديه، كذلك ليزداد الإيمان به، فإن الإيمان يزداد بمعرفة دلائل نبوته وما حصل له من نزول الوحي ومعجزاته، فيزداد الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المقاصد أن الإنسان إذا عرف هذا النبي الكريم فإنه يتمسك بهديه، وإذا علم أيضا أن الله عزه ونصره وأن لأتباعه من العزة والنصر والتمكين بحسب اتباعه لهذا النبي الكريم، فإن الإنسان يزداد تمسكا بهديه. كذلك إذا علم أن رسالته صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للعباد فإن الإنسان يزداد حرصا على نشر هذه الدعوة بين الناس والإسلام، ليعيش الناس عيشة طيبة، فإن ذلك لا يتحقق كما مر معنا في الصباح اليوم كلام ابن القيم إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في مقدمته، قال ابن كثير: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أقدار الشرك وصفاه، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الوراء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر كلمة غير واضحة. ثم قال: وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على: أولا، ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا سيرته، وثالثا أعلامه، ورابعا ذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما يمس حاجة ذوي الإرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. ثم بدأ رحمه الله بذكر اسمه وسيرته وغزواته ونسبه. فقال رحمه الله: ذكر فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. قال: هو سيد ولد آدم، أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة ابن عبد الله، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة، أي هؤلاء إخوان أبيه أعمامه، وهو أي عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل وأبي طالب، واسمه عبد مناف، وأبي لهب واسمه عبد العزة، وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هما اثنان، وحجل واسمه المغيرة، والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل وقيل حجل، وضرار، وصفية عمته، وعاتكة كذلك عمته، وأروى عمته، وأميمة، وبرة، وأم حكيم وهي البيضاء. هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. واسمه شيبة الحمد على الصحيح، ابن هاشم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. واسمه عمرو، وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى، وعبد شمس ونوفل، أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة، وعبد الدار، وعبد أبناء قصي، واسمه زيد وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تيم، ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي وهو صيص، وهم أبناء كعب أخي عامر، وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم، ابني غالب أخي الحارث، ومحارب ابن فهر أخي الحارث، ابني مالك أخي الصلت، ومخلد ابني النضر أخي مالك، وملكان وعبد مناف وغيرهم، بني كنانة أخي أسد، وأسد والهول بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة. واسمه عمرو وهو أخو طابخة، واسمه عامر، وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو غيلان والدقيس، كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهم الصريحان من ولد إسماعيل، وأخي أنمار وإياد، وقد تيامنا، أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما أبناء معد بن عدنان. فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. قال: وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباء بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. ثم قال: وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. وقيل جماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر العلماء والمحققين، واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس صلى الله عليه وسلم قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، قل فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بني النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. ثم قال: فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره. إذن فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعود نسبه إلى عدنان، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو ابن هو الذبيح وليس إسحاق الذبيح كما يدعيه اليهود، بل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ثم تكلم رحمه الله عن نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، فالمتفق عليه إلى عدنان. نقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.